أما بعد، فيا عباد الله، يروي هانئ مولى عثمان بن عفان، كان عبدا لعثمان، قال: كان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا رأى قبرا أو وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. فقيل له: تذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي، وترى قبرا أو تقف على قبر فتبكي حتى تبل لحيتك، ما الخبر في هذا؟ فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا العبد منه كان ما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه كان ما بعده أشد منه. نسأل الله السلامة لي ولكم وللمسلمين. وأخرج الترمذي من حديث عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. إخوتي الكرام، وكيف لا يكون فظيعا وسيوضع أحدنا تحت الجنادل والتراب والرمال إلى أن يشاء الله بعد العز والرفعة والنعيم المقيم. ورحم الله أحد الصالحين عندما دفن له صديق، فمر على قبره بعد أيام قليلة فوقف عليه واجما ثم قال: ما لي مررت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. سلم عليه فلم يرد، فخاطبه بهذين البيتين: ما لي مررت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا تجيب مناديا، أمللت بعدي صحبة الأصحاب. مليت منا؟ فأجابه القبر بلسان الحال، أي بلسان الواقع المشاهد المرئي لا بلسان المقال. أجابه: ما قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وتراب. قال الحبيب: وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي، أكلت تراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أصحابي، أكلت تراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أصحابي، وتمزقت تلك الجلود قطائعا. قطع صغيري يا طالما لبست رفيع ثياب، طالما اخترنا أجمل الثياب حتى نغطي هذا الجسد، فسيهترئ الجلد في تحت تلك الجنادل والتراب، وتساقطت تلك الأنابل من يدي. تساقطت تلك الأنامل من يدي، ما كان أحسنها لخفض كتابي، وتساقطت تلك الثنايا لؤلؤا، ما كان أحسنها لرد جوابي، ما كان أحسنها لرد جوابي، وتساقطت تلك العيون على الثرى، يا طالما نظرت بهم أحبابي. عباد الله، كيف لا يكون هذا المنظر أفظع شيء كما وصف الحبيب محمد صلى الله تعالى على محمد. إخوتي الكرام، هذا الموت وما بعده هو الذي قهر الله عز وجل به الموجودات، وعلى الخصوص الإنس والجن، وعلى الخصوص الأكاثرة والجبابرة والطغاة. تقرأ في سورة الأنعام قول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. ورحم الله الإمام الرازي عندما وقف وقفة لطيفة عند هذه الآية ثم قال: قهر ربنا العدم بالإيجاد، ثم قهر الموجودات بالإثناء، ثم قهر الموجودات بالإثناء، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة تحفظكم من الأمام والخلف، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله، ثم ردوا إلى الله جميعا، ثم ردوا القابض والمقبوض، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وإليه ترجعون. ألا له الحكم، لا لأحد غيره، لا لصغير ولا لكبير ولا لأمير ولا لحقير ولا لسلطان ولا لزعيم، ألا له الحكم، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين تبارك وتعالى. ورحم الله الكلبي عندما وقف هذه الآية وقفة جميلة، ماذا قال؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، قال يأتي ملك الموت ومعه سبعة من أملاك الشر والبلاء والعذاب وسبعة من أملاك الخير والرحمة والنعيم، فيقبض ملك الموت الروح، فإن كان صاحبها مؤمنا دفعه إلى ملائكة الرحمة، وإن كان صاحبها فاجرا كافرا دفعه إلى ملائكة العذاب. نعم. ورحم الله ابن عباس قال ينزع أو ينزع ملك الموت الروح، فإذا كان كافرا دفعها إلى ملائكة العذاب وهم سبعة، ماذا يفعلون بها يا عبد الله؟ ماذا يفعلون؟ ترفع ويعرض عليها مشاهد البلاء والعذاب وتخبر بما أعد لها من البلاء، ثم ترد إلى أين؟ إلى سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. مرقوم، مثبت في لحظة معينة، نعم، لا تنسى ولا تمحى كالرقم في الثوب، كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. هذا إذا كان العبد فاجرا كافرا، فإذا كان العبد تقيا صالحا مؤمنا دفعت الروح إلى ملائكة الرحمة فتبشر بالنعيم المقيم، ثم ترفع إلى الله إلى ما قرب العرش، فيخرج هناك لها رق صحيفة قد كتب عليها براءة من العذاب يوم القيامة، يكتب لها براءة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، تشهد الملائكة على هذا الرقم والختم والبراءة من العذاب، يشهده المقرر، تشهد على ذلك الملائكة. يا عبد الله حاسب نفسك لحظات، وقف مع نفسك كل يوم واسألها مع أي الفريقين تريد، وما أظن أن العاقل يأبى أن يكون مع الفريق الذي قال الله عز وجل فيه وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقرب، إن الأبرار لفي نعيم. إخوتي الكرام، هذا المصير يؤرق أصحاب العقول، أما الغافلون الذين يتخبطون ويتلوون في حمأة الشهوات والرذائل، هيهات. بالله عليك لو كنت في مجلس لذة بين أهلك وأصحابك وإخوانك تأخذ ما شئت من اللذاذات والنعيم، ثم طرق عليك الباب طارق فقال لك الخادم إن جنديا بالباب يريدك لأمر الحاكم بريدك، ألا يتنغص عليك مجلس لذته؟ ألا تتضايق؟ إي والله غريب، تتضايق من جندي يطرق الباب، ولا تتضايق ولا تحسب حسابا لملك الموت الذي قد يأتيك في كل لحظة. أنت عندك فرمان أنك تعيش بعد 10 دقائق؟ لا والله، عجيب أمر هذا العالم. تتضايق من هذا ولا تتضايق من ملك الموت؟ ورضي الله عن لقمان عندما قال لابنه: يا بني الموت كسهم في يد سواك، فاستعد له قبل أن يفجاك، أي قبل أن يفجاك. كسهم في يد آخر، ما تعرف متى يصيبك ومتى يضربك، ما تعرف، فاستعد له. ولذلك لما سئل المصطفى صلى الله على المصطفى من أفضل المؤمنين، قال: أحسنهم أخلاقا. قال ما؟ قالوا: يا رسول الله من أكيسهم؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. أولئك الأكيس، الكيس الفطن الذكي اللبق، هذا هو الكيس. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيحشر مع الشهداء أحد؟ قال: لا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذين يذكرون الموت في اليوم والليلة 20 مرة. 20 مرة، أولئك يحشرون مع الشهداء. يحشرون مع الشهداء عباد الله. ومن دلائل صدق الإسلام والإيمان أن تذكر هذا: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما ورد عن ابن مسعود، قال له قائل: ما هذا الشرح يا رسول الله؟ ما هذا الشرح للصدر؟ قال: نور يقذف في قلب العبد. فقال قائل: وهل لذلك من علامة يعرف أنه الله شرح صدره؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، أي الميل إلى الجنة، والتجافي عن دار الغرور، يعاملها بحذر. الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وذكر الموت يشرح صدرك بهذا، وتكون إن شاء الله تعالى من أهل الجنة. والاستعداد للموت قبل نزول الموت، تذكر وتستعد له. الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل أن ينزل، أو قبل أن ينزل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، هكذا كان ديدن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يخافون. والله البهائم تخاف، البهائم تخاف من هذه اللحظة وإن لم يكن عليها حساب، فالموت يؤلمها. البهائم لا تحاسب إلا ما ظلمت بعضها، يقتاد للشاة القرناء من الشاة، أو الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، إقامة للعدل. وقد ورد في أخبار بني إسرائيل عن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه كان جالسا في محرابه مرة، وإذا نملة صغيرة دويبة، نعم دودة، ذكرها المفسرون بلفظ دودة صغيرة تشبه النمل أو الذر الصغير، فنفس نعم داود قال: ما هذه الصغيرة؟ ما يعبأ الله بها؟ فأنطقها الله وقالت: يا داود، والله إنني لأعبد الله وأخافه وأسأله أن يهون علي سكرات الموت. لا إله إلا الله. ثم يا عبد الله أنت أين؟ منغم الدنيا، يلا راتبك، ما يعرف حراما أو حلالا، إنما الحلال أو الحرام الذي لا يصل إلى يده، أما ما يفرق. كيف تلقى الله تبارك وتعالى يا عبد الله وأنت على هذا الحال؟ رحم الله السلف، كان عطاء السلم إذا انتصف الليل يخرج من بيته إلى القبور ويقول: يا عطاء، أنت غدا من أهل القبور، يا عطاء أنت غدا من أهل القبور، يا عطاء أنت غدا من أهل القبور. وما زال يكررها حتى يؤذن الفجر، حتى يؤذن الفجر. نحن كذلك لا والله، نعم لسنا كذلك. فقد ورد عن بلال عليه رضوان الله ورحمة الله بن سعد غير بلال ذلك، يقول وعظ تلامذته مرة فقال: يا عباد الرحمن، إذا قلت لأحدهم أتحب أن تموت؟ قل لك لا. لماذا؟ قل لك أحب أن أعمل قبل أن أموت. جميل هذا. فهو يقول بعد ذلك سوف أعمل وسأعمل، فهو لا يحب الموت ولا يحب أن يعمل، فمتى يعمل وكيف يلقى الله تبارك وتعالى؟ إخوتي الكرام، وكان فاجرهم يتعظ برؤية شيء من أهوال القبور. روى عن شاب كان فاسقا وكانت أمه تعظه فلا يتعظ، مرة على القبور فرأى عظما قد أصابه البلا، فأخذه بإصبعه ففته فأنف منه، يعني كأن نفسه ما أعجب، ثم توقف لحظة ثم قال: أنا بعد أيام أو أنا غدا مثل هذا سأصير إلى هذا. فأتى إلى أمه وقد تغير وجهه، قالت: ما بك؟ قال: يا أمه، أرأيت لو أن عبدا أبق من سيده ما جزاؤه؟ قالت: أن يوضع القيد في يديه، وأن يخشن لباسه، وأن يخشن مطعمه كذلك. قال: يا أمه، ضع القيد في قدمي وخشني لباسي وطعامي، فإني أريد أن أتوب إلى الله. لا إله إلا الله. هكذا بينهم عباد الله. فهل نستقيم على شرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون يوم القيامة معه ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنحاسب في القبر كهيئتنا التي نحن عليها، أي نحن نعقل عند؟ قال: نعم، كهيئتك الآن، كهيئتك الآن. عباد الله، فاستقيموا واعلموا أن هذه الدنيا متقضية، وما هي إلا أيام تمر، وكل يوم يمر عليك ينقضي يوم من أجلك. المرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.